حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فيما أنكرت الجهمية. الجهمية فرقة ضالة مبتدعة تنتسب إلى الجهم صفوان الذي أنكر الأسماء والصفات وأنكر كثير مما يعتقده أهل السنة والجماعة مما أثبته الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الطوائف غلوا، وكفرهم جمع من أهل العلم بلغوا فيما ذكره ابن القيم 500، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، إن ضربت 50 في 10 500، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وهؤلاء ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات. دونهم في هذا المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، دونهم في هذا الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات دون بعض. لا شك أنهم متفاوتون، كل ما قرب الإنسان من الحق كان أفضل ممن بعد. ولا شك أن هذه الفرق المبتدعة من الفرق 72 التي جاء بها الخبر الصحيح، فهذه الفرق وتحت هذه الفرق أيضا فرق موجودة هي في كتب الملل والنحل التي ألفها أهل العلم، لكن الإشكال في هذه الكتب التي ألفت أنها نزلت الحديث على الفرق التي وصلهم أخبارها، فكأنهم يقولون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هذه الفرق. ولا شك أن هذا تحكم وقطع وجزم بما أبهمه النبي عليه الصلاة والسلام وأجمله، أحيانا الإجمال أبلغ من التفصيل، كما فعل من أحصى الأسماء الحسنى 99 وقال هذه المرادة في الحديث، يعني جاءت مرفوعة بخبر ضعيف عند ابن حبان وعند الترمذي، لكنه لا يصح، الحصر لا يصح. ونظير هذا حصر الفرق 72 بهذه الفرق التي نبغت في الإسلام، وقد يوجد غيرها من هو شد منها. فالجزم بأن هذه الفرق هي المقصودة في الحديث هذا لا شك أنه تقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، وجزم بما لا علم للإنسان به، لكن يجزم الإنسان ويقطع بأن هذه الفرق أصولها داخلة في الحديث لأنها ضلت وخالفت الكتاب والسنة، يعني مثل الجهمية الرافضة المعتزلة وغيرهم من الفرق أصولا، لكن تفريعاتها تفريع الرافضة إلى كذا فرقة بحيث يأخذون نصف أو ثلث ما جاء في الحديث، والجهمية كذلك، ثم بعد ذلك ينتهي الحديث على 7 أو 8 أصول من الفرق المبتدعة، ويبقى فرق أخرى يأتي من يقول أنها ليست من 72 لأن الحديث استوعب العدة، وجد العدة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام فما زاد عليها لا يدخل في الحديث. الإطلاق في الحديث والإجمال فيه من غير بيان لا شك أن له مفاده من أن يبقى العدد مفتوح على مراد الله وعلى مراد نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يوجد من الفرق ما هو أشد وأعظم شرا عن من تسب إلى القبلة، ما هو أعظم شرا من هذه الفرق المذكورة، بحيث يقول قائل أو يزعم أهل هذه الفرق أنهم ليسوا من هذه الفرق، وكونهم ليسوا من هذه الفرق إما أن يقال أنهم ليسوا من أهل القبلة أو يقال أنهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا يدخلون في هذه الفرق. وعلى كل حال الجزم بأن هذا مراد الله جل وعلا أو مراد النبي عليه الصلاة والسلام داخل في حكم التفسير بالرأي الذي لا مستند له الذي جاء الوعيد فيه. فيما أنكرت الجهمية يعني من الأسماء والصفات ذكر المؤلف حديث كثيرة تقريبا 25 حديث كلها متضمنة لإثبات الأسماء والصفات، متضمنة لإثبات الأسماء والصفات التي أنكرتها الجهمية، وفي جميعها رد على هذه الفئة وهذه الفرقة الضالة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا تتضامون ولا تتراصون أو لا تضامون، لا يلحقكم ضيم بسبب هذا الترائي، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الحديث عند أهل العلم متواتر وفيه إثبات الرؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وخالف فيها من خالف من فرق المبتدعة كالمعتزلة والجهمية، وأثبتها الأشاعر على وجه لا يفيد، أثبتوها في غير جهة، فقولهم قريب من ينفيها أثبتوها إلى غير جهة، الرب يرى لكن في غير جهة، هذا قريب من النفي، لأن الله جل وعلا ثبتت الأدلة القطعية أنه في جهة العلو وأنه في السماء. أهل العلم يتوسعون في إطلاق الجهمية، الذي ينفي الصفات يقول جهمي، إذا نفى بعض الصفات قالوا فيه تجهم، نعم، فالاسم هذا يجمع كل من نفى فهم يتوسعون فيه. هذه الصفة التي ثبتت للمؤمنين هي أعظم ما يتنعم به أهل الجنة، وفيها الحديث القطعي رد على من نفى الرؤية، ونكتفي بأن هذه الأخبار تثبت هذه الصفات، وأما الكلام في تفاصيل هذه الأخبار فقد عرفت من شرح الواسطية وغيرها. هذا الحديث مثل ما قلنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فالرؤية ثابتة بدلائل الكتاب والسنة، وفي هذا رد على هذه الفرقة الضالة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي وضعيف، ولكن الحديث صحيح لأنه في مسلم، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يسأل يعني هل تضامون، وحذف حرف الاستفهام كثير إذا دل السياق عليه، قالوا لا، قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة، وهذا كسابقه. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، هنا في الحديث الذي قبله عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذه هي الجادة، وهنا قال عن أبي صالح عن أبي سعيد، والعلماء يقولون هذا غير محفوظ من حديث أبي صالح عن أبي سعيد، إنما هو محفوظ من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. والحافظ بن رجب وغيره يقررون أن السند إذا جاء على غير الجادة نعم فهو أثبت وأقرب إلى الحفظ من السند الذي يأتي على الجادة. يعني قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اللسان يجري من غير نظر وقد يكون خطأ، فإذا قال مثلا مالك عن نافع عن ابن عباس هذا غير الجادة، يقول هذا أرجح من الأول، لأن الجادة ينصرف إليها اللسان وينزلق فيها اللسان من غير الروية، فقد يحصل الخطأ من هذه الحيثية. أما إذا جاء الخبر على غير الجادة فهو المحفوظ، وهنا العكس، وهنا العكس، قرروا أن عن أبي صالح عن أبي سعيد غير محفوظ، وأن المحفوظ هو الجادة. يعني هذه قواعد لا شك أنها وإن أطلقها أهل العلم إلا أن القرائن هي الحكم في مثل هذه الأحكام. وعلى كل حال الحديث صحيح، لأنه ورد في حتى من حديث أبي سعيد بأسانيد صحيح. قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال: تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير السحاب؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون، أو لا تضارون في رؤيته، لا تتضارون كما تضارون في رؤيتهما، إلا كما تضارون في رؤيتهما. يعني الإنسان وهو في بيته يرى القمر، وهو في صحراء شاسعة عشرات الكيلوات يرى القمر، نعم، وهو مخلوق صغير من مخلوقات الله، ومع ذلك فكيف بالرب الباري جل وعلا الأكبر من كل شيء؟ قيل هذا ومتفاوتون. يعني يوم المزيد الذي فيه الرؤية هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة التي يتسنى لأهل الجنة أن يروه. أما بالنسبة للرؤية في هذين الوقتين فليس لجميع أهل الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع ابن حدس، وهذا مجهول ويقال بالعين بدل الحاء، عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أنار الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به، يعني خاليا به في بيته ليس عنده أحد، مع كثرة الناس الذين يرونه في آن واحد؟ قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آية في خلقه. وعلى كل حال خبر ضعيف ومعناه ثابت بالأدلة القطعية. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ووكيع هذا مجهول، فحكم حكم الخبر السابق، لكن صفة الضحك ثابتة بنصوص أخرى صحيحة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره الأحوال. قال: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: نعم، قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فالله جل وعلا صفة الضحك له ثابتة على ما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين ينفونها ويتأولونها، وخلافا لمن شبهها وبالغ في الإثبات حتى وصل إلى حد التشبيه كالمجسمة والكرامية وغيرهم. فالإثبات هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه إثبات يليق بجلال الله وعظمته على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبت إثبات يعلم معناه ولا تعرف كيفيته، الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنثبت لله جل وعلا ما ثبت في كتابه وما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، إثباتا يثبت معه المعنى لا الكيف. وبهذا نخالف المشبهة الذين يثبتون الكيف، ونخالف أيضا المفوضة الذين يثبتون اللفظ المجرد فقط من غير معنى. وذكرنا في درس الواسطية أنه أحضر لنا من الأنترنت كلام شخص أثبت فيه أن التفويض هو مذهب السلف، تفويض هو مذهب السلف، واستدل بقولهم: تمر بلا كيف، تمر كما جاءت. نعم، تمر، لا يوغل في البحث عن معناها حتى تصل إلى حد التكييف، أما المعنى فهو معلوم. نعرف هذا اللفظ معنى الضحك، لكننا لا نعلم كيفية هذا الضحك. نعلم أن الله جل وعلا ينزل، ولا نعلم كيفية هذه النزول. يعني عندهم ضحك مثل هذه الكلمة، لو قلبت هذه الكلمة، قلبت حروفها، يعني زيد إثباته، إثبات هذه الصفات مثل إثبات زيد اسم لعلم، عندنا، إلا أننا عالم لم نطلع عليه ولا نعرف كيفيته، لو طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود ولا ما ندري عنه، إنما نثبت أن هذا له معنى ومنطبق على عالم. هؤلاء يقولون لا، يضحك مثل ديز عكس زيد المفوضة. ففرق بين أن يقال إن زيد اسم علم وزيد شخص مشهور بالمشرق أو بالمغرب، نعرف أنه مثل الناس، نعم نعرف أنه مثل الناس لأننا عرفنا نظيره فاستطعنا أن نطبقه على نظيره. أما الله جل وعلا لا نظير له ولا ند له، فإننا لن نستطيع أن نكيف هذه الصفة لأننا لم نشهد له نظيرا ولا أخبرنا بخبر الصادق عن هذه الكيفية. أما معنى الصفة فإننا نعرفه. يعني هل يمكن أن يقول أن نثبت الضحك وأننا أن الضحك لا يختلف عن البكاء، لا يختلف عن الكلام، لا يختلف عن السكوت؟ يمكن أن نقول هذا؟ لا، نقول حقيقة الضحك تختلف عن حقيقة البكاء، المعنى معروف عندنا، لكن الكيفية لا نستطيع الوقوف على هذه الكيفية إلا إذا وقفنا عليها من قبل السمع، يعني من قبل قول الله وقول رسوله، أو عرفنا النظير اللي يمكن أن نقول إن فلان مثل فلان، وهذا لن نقف عليه، لأن الله جل وعلا لا نظير له ولا ند له ولا شبيه له. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا لا شك أن هذه الصفة لها دلالتها على بالنسبة للمخلوق ظاهرة، يعني إذا دخلت على مسؤول ولك موضوع ووجدت هذا المسؤول يضحك طمعت فيه، لكن إذا وجدته مقطب الجبين أو قل تاجر مثلا وأنت محتاج أو لديك مشروع خيري أو شيء من هذا وجدته مبسوط ويضحك، الآن اعرض موضوعك، لكن إذا وجدته مقطب الجبين انصرف بدون ما يحتاج تعرض موضوعك، لأنه قد يقول لك كلام من خلاص ما ترجع ثاني، لكن إذا رجعت ثاني وجدت الفرصة مناسبة اعرض. تعالى الله عن مشابهة المخلوقين، لكن هذا في حق المخلوق. وأبو رزين يعني مع أن الخبر فيه كلام، نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، وأقر على هذا، وهذا الكلام صحيح. فلا شك أن هذه الصفة لها مدلولها اللغوي ولها أيضا معناها، لكن كيفيتها الله أعلم بها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيل بن حدس عن وكيع بن حدس وهو السابق والخبر به ضعيف. عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء. قالوا العماء السحاب، ما تحته هواء، ماء هذه موصولة ولا نافية؟ يقول الشراح إنها نافية، يعني ليس تحته هواء وليس فوقه هواء، وما ثم خلق، يعني كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية معه، وما ثم خلق عرشه على الماء، عرشه على الماء. لا لا إيه، وما ثم خلق، وما ثم خلق عرشه على الماء. كيف ما ثم خلق وعرشه على الماء؟ العرش موجود ومستوى على عرشه، والماء موجود وكلاهما مخلوقان. نعم، المقصود أن ما ينص عليه بعد التعميم في النفي يكون مستثنى. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى، يعني مناجاة الرب لعبده وتقريره إياه ذنوبه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره، يستره عن المخلوقين فيقرره بذنوبه، ثم يقرره بذنوبه، ألم تفعل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، فيقول هل تعرف؟ فيقول يا ربي أعرف، يعني تعرف هذه الذنوب تذكرها؟ قال نعم أذكرها، وقد يجحد بعض الذنوب وقد يترك بعض الذنوب سترا عليه، ثم إذا قيل غفرتها لك بدلتها حسنات، يقول يا ربي عندي ذنوب أخرى، عندي كذا وكذا وكذا، طمعا برحمة الله جل وعلا. فيقول يا ربي أعرف، حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ، يعني من الخوف والوجل من أثر هذه الذنوب، قال إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قالوا أما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد في الأشهاد شيء من الانقطاع، فينادى على رؤوس الأشهاد، يعني في إسناده انقطاع في هذه الجملة. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، المقصود أنها إثبات في الخبر، إثبات صفة النجوى، وهي الكلام مع السر، الكلام بسر بخلاف النداء الذي فيه الكلام علانية، وكلاهما ثابت لله جل وعلا خلافا للجهمية ومن يقول بقولهم من نفي هذه الصفات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباداني، هذا لين في شيء من الضعف، قال حدثنا الفضل الرقاشي لكنه لين، يعني انتوبع فمقبول وإلا يستمر لين. قال حدثنا الفضل الرقاشي قال هذا أيضا ضعيف عند أهل العلم، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، قال وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم، قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم. أما كونهم ينظرون إليه وينظر إليه، هذه أمور قطعية ثبتت بالنصوص الصحيحة الصحيحة، وما عدا ذلك فالخبر ضعيف. بعد هذا قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا خلافا لمن ترجم بهم وهم الجهمية ومن يقول بقولهم من المعتزلة وسائر طوائف البدع الذين ينفون هذه الصفات. إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان هو الذي يعبر من لغة إلى لغة، وقد يقال لمن يبلغ اللغة الواحدة ترجمان. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي يترجم بين يدي ابن عباس بالعربية، يعني يبلغ كلام ابن عباس كما في الصحيح. ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه وبينه واسطة، ليس بينه وبينه واسطة سواء كان عربيا أو أعجميا. فينظر من عن أيمن منه فلا يرى شيئا إلا قدمه، فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى شيئا إلا قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. المقصود أن الله جل وعلا يكلم عباده كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان مواجهة. قال حدثنا محمد على ما سيأتي في حديث جابر في قصة أبيه قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري، أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني ومن دونهما جنتان من فضة وجنتان من ذهب، ولمن خاف مقام ربه جنتان آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، يعني من ما بينهم بينه وبينهم أن ينظروا إليه باستمرار إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، وإلا فهم ينظرون إليه فيما في على حسب النصوص التي تقدمت. نعم يوصف بالكبرياء، وأيضا رداء الكبرياء ثابت، وجاء في الحديث الصحيح الكبرياء ردائي. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن منهال قال حدثنا حماد عن ابن سلم عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم كما جاء تفسيرها للذين أحسنوا حسنة وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو وما هو، ألم يثقل الله موازيننا وبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ يعني ما نتوقع أكثر من هذا. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم، يعني النظر إلى وجهه لا أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة. فماذا عن من ينكر هذه الرؤية؟ ماذا عن من ينكر هذه الرؤية وينكر الصفات؟ وإذا جاء الرب جل وعلا في موقف الحساب على صفة على صفته التي يعرفونها، ماذا عن من ينكر هذه الصفات؟ هل يسجد له مع من يسجد ممن يعرفه بصفاته الثابتة له في كتابه وعلى سنة نبيه، أو يحرم من هذا السجود؟ لأن الله جل وعلا يأتي في أول الأمر على صفة غير صفته، ثم بعد ذلك يأتي على الصفة التي أثبتها في كتابه وسنة نبيه، فيسجدون خرونه سجدان. الذين ينكرون الصفات وضعهم، الأمر ليس بالهين، الأمر خطير. فهذا الباب شأنه عظيم، فعلى الإنسان أن يكون وقافا على ما جاء عن الله وعن رسوله، عاملا بالأثر مقتذفيا له، لا يحكم عقله فيما جاء عن الله وعن رسوله لئلا يضل، لأن العقول لها حدود، العقول لا تدرك إلا ما يدركه عقل الإنسان بحدوده. الناس يتفاوتون في عقولهم، لكن ما لا يعلمونه مما يحجب عنهم هذا لن يدركوه مهما بذلوا، مهما بلغوا من العقل والذكاء. إذا كان البصر لا يبصر ما وراء هذا الجدار، فالعقل لا يدرك أيضا ما وراء هذا الجدار وما وراء الستار. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي تجادل زوجها، وأنا في الذي ظهر منها، وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، هي في البيت نفسه، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفي هذا إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه يسمع الأصوات كلها في آن واحد، فوسع سمع الأصوات خلافا للجهمية الذين ترجم بهم ومن يقول بقولهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. في هذا إثبات صفة الرحمة والغضب لله جل وعلا، إثبات صفتي الرحمة والغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تأويل، كما يقول المبتدع أن الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام، هذا كله حيد عن إثبات هاتين الصفتين الثابتتين بالنصوص الصحيحة. يعني مسألة الآيات حديث لو دل أحدكم حبلا في بئر يضع فيها قدم، يضع فيها قدم. نعم، الكيفية هذه لا نتعرض لها، نقف عند النص. لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه، في رواية رجله. نعم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قاطن قاطن، يعني حسبي حسبي يكفيني. هذا ما في إشكال، هذا نثبته لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نضرب نصوص بنصوص. نعم، على ما يليق بجلاله وعظمته. كيف ينزل إلى السماء الدنيا مع أن دلة الاستواء على العرش ثابتة؟ يعني أمور قد لا يدركها العقل، ولذلك لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. يعني حينما يقول شيخ الإسلام أنه ينزل بالدليل القطعي الثابت المتواتر ومع ذلك لا يخلو منه العرش، كيف يحتمل عقل الإنسان مثل هذا الكلام؟ إذا أراد أن يناقش كل قضية ويتوغل في قضية يصل إلى منتهاها لا يمكن، لا بد أن يقف عند النصوص. قال نعم، رحمتي سبقت غضبي، ففي هذا إثبات صفتي الرحمة والغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض لتأويل ولا لتحريف ولا لتمثيل أيضا. نعم نعم، كتب ربكم على نفسه بيده، أيضا إثبات صفة اليد، وستأتي أيضا. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم، موسى ابن إبراهيم بن كثير، مش فيه يعني هذا قال فيه ابن حبان يخطئ، وفي الاحتجاج به كلام لأهل العلم. حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن خراش، وهذا أيضا فيه ضعف، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام، يعني أباه، لما قتل أبوه في غزوة أحد قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك، ألا أخبرك ما قال الله لأبيه، قال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ثمان من النسوة، ثمان بنات، ترك عيالا ودينا، قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، قال بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. وهذا معروف أنه قبل تكليم التقرير الذي ذهب، بل ليس بينه وبينه ترجمان، هذا تكليم خاص، فقال يا عبدي تمنى علي أعطك، فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا ربي فأبلغ من ورائي، قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أنزل الله هذا لإبلاغ من يتشوف للشهادة، لحث المسلمين على طلب الشهادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.